نرغب من الشيخ فهد أن يعرض لنا شرح الشيخ صالح الفوزان بدءا من شرحه لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله ولهما، أي البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن زيد بن خالد الجهني صحابي جليل مشهور، والجهني نسبة إلى جهينة القبيلة المعروفة، وهي قبيلة كبيرة من قبائل العرب. قال: صلى لنا، المراد صلى بنا، فاللام هنا بمعنى الباء. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، يعني صلاة الفجر، سميت صلاة الصبح لأنها تجب عند طلوع الفجر، كما قال تعالى: وقرآن الفجر، يعني صلاة الصبح. بالحديبية اسم مكان على حدود الحرم من جهة الغرب، قريب من التنعيم، يقال له الآن الشميسي، وهو عند مدخل الحرم للقادم من جدة. يقال الحديبية بالتخفيف، ويقال بالحديبية. بالحديبية. بالحديبية. أو بالحديبية هنا. بالتشديد، والمشهور الأول. بالحديبية، نعم. فلما انصرف أقبل على الناس، لأن هذا من السنة أن الإمام إذا فرغ من الصلاة فإنه لا يبقى مستقبل القبلة، بل ينصرف إلى الناس ويقبل عليهم بوجهه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. بعض الجهلة خاصة إذا كان مسبوقا ومعه يعني أناس، يصلي إمام ثم إذا سلم نهض ومشى، لا يلتفت، لا ينصرف إلى المأمومين، وهذا دليل على جهله بالسنة. نعم، والظاهر أن الشيطان يستعجله، لا يسبح ولا يهلل، الله المستعان. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ هذا فيه مشروعية الموعظة بعد الصلاة إذا صار لها مناسبة، كتنبيه على خطأ وقع، أو بيان لواجب، أو موعظة عامة، وحث على تقوى الله. فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس أحيانا، ولم يكن يداوم على ذلك، وإنما يفعل ذلك أحيانا خشية الملل، فكان يتخولهم بالموعظة صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا حصل شيء يحتاج إلى تنبيه، مثل هذه القصة. مثل هذه القضية. مثل هذه القضية. يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يداوم على الموعظة، يعني يتخولهم بالموعظة، ويفعل ذلك أحيانا خشية الملل، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يعني يمل وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي هو؟ فكيف بمن دونه؟ كيف يعني بمن دونه دونه؟ لا شك أنهم حينما يطيلون الموعظة وفي كل يعني مناسبة ويداومون عليها، أنهم يتسببون في الملل وعدم السماع المواعظ، فالله المستعان. نعم. وفي هذا مشروعية التعليم من خلال السؤال والجواب، فالمعلم يسأل الطالب أولا من أجل يتنبه للجواب، لأن هذا يكون أبلغ في التعليم وأنبه للطالب، لأنه إذا سئل أولا ثم أجيب فإنه يكون هذا أثبت في ذهنه، بخلاف ما لو ألقي عليه العلم ابتداء فإنه قد لا يتنبه له تماما، لا ينتبه له تماما. يعني إذا ألقي عليه العلم ابتداء ما ينتهي، لكن إذا طرح سؤال أولا حتى يكون تنبيه ويفكر في الجواب ثم يورد الجواب، يكون أثبت في الذهن. أي نعم. وهذا من يعني الطرق التعليمية النافعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم سلكها، يسأل إذا كان للسؤال يعني فائدة. نعم، مشروعية التعليم من خلال السؤال والجواب، فالمعلم يسأل الطالب أولا من أجل أن ينتبه للجواب. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. أتدري ما حق العباد على الله؟ وهكذا. وفي الشجرة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الصحابة ما هي ووقع في نفس ابن عمر أنها النخلة، أيضا طرحها النبي صلى الله عليه وسلم على صيغة السؤال. فهذا فيه تحفيز، وما من شك أن السؤال وحسن السؤال يعني مفتاح للحصول على العلم والجواب السليم. نعم. قالوا: الله ورسوله أعلم. هذا فيه أن المسؤول إذا لم يكن عنده علم ولا جواب أنه لا يتخرص، وإنما يكل العلم إلى عالمه. يكل العلم، وإنما يكل العلم إلى عالمه فيقول: الله ورسوله أعلم. وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فيقول: الله أعلم فقط. نعم. ففيه مشروعية تفويض العلم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الحي الذي لا يموت، حياته دائمة، فينسب العلم إلى الحي الذي لا يموت. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا فينسب له العلم، ما بعد موته فقد انتهى، كمل الوحي، فقد كمل الوحي. أي نعم. فالذي يرد إليه العلم هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأجاب صلى الله عليه وسلم وقال، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا أي الله. أتدرون ماذا قال ربكم؟ أول السؤال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ أي نعم. أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال يعني قال ربكم أو قال الله، أصبح من عبادي. نعم. وهذا من الأحاديث القدسية نسبة إلى القدس، وهو الطهارة، والتقديس هو التطهير، سمي بذلك تشريفا له لأنه من كلام الله. فالحديث القدسي من كلام الله لفظه ومعناه. إيه، من كلام الله، هذا هو الصحيح. الحديث القدسي من كلام الله لفظه ومعناه، لأن الرسول يقول قال الله، احنا نقول لا، ما قال الله، قال الله. اي نعم، كما في حديث أبي ذر الغفاري، الحديث الطويل، يعني نعم، يقول في الحديث القدسي قال الله. نعم، إذا قال الله فهو من كلام الله سبحانه وتعالى لفظه ومعناه. نعم. أما الحديث غير القدسي فهو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى من الله، بقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إلا أن الحديث القدسي مع أنه من كلام الله لا يأخذ حكم القرآن من كل وجه، بحيث يتعبد بتلاوته مثل القرآن، وبحيث لا يمسه إلا طاهر مثل القرآن، أو أنه يشترط له التواتر مثل القرآن، ومن حيث إنه تجوز روايته بالمعنى، أما القرآن فلا تجوز روايته بالمعنى. الحاصل أن بين الحديث القدسي وبين القرآن فروقا كثيرة، وإن كان يجتمع مع القرآن في أنه كلام الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى. وفي قوله قال إثبات أن الله يتكلم، فصفة الكلام ثابتة لله، يتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى كيف شاء. نعم، كلاما يليق بجلاله، كلاما يليق بجلاله ليس مثل كلام المخلوقين، فكيفيته وكنهه لا يعلمهما إلا الله سبحانه وتعالى، لكنه ثابت لله من صفات الأفعال التي يفعلها الله إذا شاء سبحانه وتعالى. وأصله قل كونه من صفات الأفعال، هي أفراده، لكن أصله ذاته. أما نعم، أصل الكلام أو يعني نوع الكلام ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، يعني كونه كون الله متكلما صفة ذاتية لا تنفك عن الذات بحال، لم يسبق أنه غير متكلم فتكلم، فنوع الكلام قديم ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، وأفراد الكلام حادث فعلي، لما نقول حادث يعني فعلي متعلق بفعله، وفعله متعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه، ويكلم سبحانه وتعالى يوم القيامة كل واحد من المؤمنين مخليا به ليس بينه وبينه ترجمان، فهو يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، هذه أفراد الكلام فعلية حادثة متعلقة بالفعل متعلقة بفعله، والفعل هو الحدث والزمان جزء منه، الفعل هو الحدث والزمان جزء منه. فنقول كلم موسى على الطور في وقت ما كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك، أين؟ وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن نوع الكلام ذاتي قديم وأفراده فعلية، أفراد الكلام فعلية، يفعل متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. نعم، تكلم بالقرآن منجما يعني في وقته، وجبريل يسمعه وينزل به نجوما على النبي صلى الله عليه وسلم، والله تكلم به جملة وأنزل كتب في اللوح المحفوظ، كتبه في اللوح المحفوظ، وأنزل من اللوح المحفوظ جملة إلى بيت العزة، إلى السماء الدنيا، بيت العزة في السماء الدنيا، وأنزل منجما على 23 عاما ينزل بهذه النجوم جبريل بحسب الحاجة وبحسب الإجابة على مسائل يلقيها الصحابة. فسبحان من هذه حكمته جل وعلا. قال: ففيه رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون الكلام عن الله سبحانه وتعالى. قوله: أصبح من عبادي، يعني بسبب نزول المطر، مؤمن بي وكافر، مؤمن بي بسبب هذه النعمة وكافر بسببها، دل على أن حصول النعم ابتلاء من الله سبحانه يبتلي به عباده، فمنهم من يشكر الله فيكون مؤمنا، ومنهم من ينكر نعمة الله فيكون كافرا بنعمه. ثم بين صلى الله عليه وسلم سبب ذلك فقال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني نسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. والتفضل والرحمة صفتان من صفات الله، فالله هو الذي يتفضل وهو الذي يرحم، ونزول المطر أثر من آثار رحمة الله، كما قال الله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، يعني بإنزال المطر وإنبات النبات. فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، لأنه لم ينسب نزول المطر إلى طلوع الكواكب أو غروبها، وهو ما يسمى بالنوء. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، والنوء سبق لنا أنه هو النجم إذا طلع من المشرق وقت الفجر أو غاب في المغرب وقت الفجر. نعم، النوء من ناء، إما ناء ارتفاعا أو ناء نزولا. نعم. كان أهل الجاهلية ينسبون المطر إلى طلوع النجم أو غروبه، فيزعمون أنه إذا طلع النجم أو غرب ينزل المطر، ويعتقدون أن هذا بسبب الكواكب، ولا ينسبونه لله تعالى، وهذا كفر، لأنهم نسبوا النعمة إلى المخلوق، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، شرك في الربوبية، وكل مشرك كافر. وهذا فيه دليل على كفر من استسقى لكن هل كل كافر مشرك؟ لا، باللزوم يمكن، باللزوم باللازم يمكن يكون، نعم، لكن قد يكون كافرا وليس مشركا مباشرة بتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام. من كذب الرسول فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد أشرك، يعني باللازم. نعم، لكن كل مشرك كافر، ولا يكون العكس على مباشرا. نعم. وهذا فيه دليل على كفر من استسقى بالأنواء ونسب نزول المطر إليها، أو أن نزول المطر بتأثيرها، لأن نزول المطر إنما هو بقدرة الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينزله متى شاء وأين شاء، ويمنعه متى شاء وأين شاء، ويصرفه سبحانه وتعالى. تطلع الأنواء ولا يحصل مطر، ويحصل المطر في غير طلوع الأنواء، فيحصل المطر في أي وقت شاءه الله. وهذا شيء مشاهد، أن المطر ينزل في جميع الأحيان ولا يتقيد بظهور النجم، فهذا دليل على كذب هؤلاء. نعم. وفيه مشروعية قول هذا الكلام عند نزول المطر، مطرنا بفضل الله وبرحمته. وفيه التنبيه على شكر الله عند حدوث النعم من الأمطار وغيرها، فكل ما حصل للإنسان نعمة، فإنه يجب عليه أن ينسبها إلى الله وأن يشكر الله عليها، ولا ينسبها إلى غيره، لا إلى حوله وقوته، ولا إلى أحد من خلقه، وإنما ينسب الفضل إلى المتفضل، وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، فيه مشروعية الموعظة بعد الصلاة خصوصا إذا حصل مناسبة لها، وفيه مشروعية صلاة الجماعة في السفر كما هي مشروعة في الحضر، وفيه مشروعية التعليم عن طريق السؤال والجواب، لأن ذلك أبلغ في التفهيم وأيسر للتعليم، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرارا وتكرارا. وفيه، وهو الشاهد من الحديث للباب، أن نسبة المطر إلى الأنواء كفر بالله سبحانه وتعالى وشرك، وأن نسبة النعم والأمطار إلى الله إيمان بالله وتوحيد. وفيه أن حصول النعم ابتلاء وامتحان من الله تعالى، ليتبين بذلك المؤمن من الكافر. وفيه مشروعية قول هذا الكلام عند نزول المطر، مطرنا بفضل الله وبرحمته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، ويقول اللهم صيبا نافعا. وقوله ولهما، أي للبخاري ومسلم، من حديث ابن عباس بمعناه إلى آخره. هذا مثل الحديث الذي قبله، لما نزل عليهم المطر قالوا صدق نوء كذا وكذا، زعموا أن طلوع النجم هو الذي حصل به المطر، فهم نسبوا نزول المطر إلى النوء فصدقوه، فأنزل الله تعالى منكرا عليهم قوله تعالى فلا أقسم. قوله تعالى فلا، لا، هذه نافية، أي ليس الأمر كما زعمتم، أن نزول المطر بسبب صدق النوء الفلاني، وإنما المطر بفضل الله. ثم أقسم جل وعلا على هذا النفي، والمشهور كما اختاره ابن جرير أن المراد بالنجوم هنا الكواكب، لأن في طلوعها وغروبها آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى لمن يتدبر ويتفكر. والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، وهو لا يقسم إلا بشيء فيه سر عظيم يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى نظر. فلو نظرت إلى تنظيم هذه النجوم في مسارها وتعاقبها وعدم تخلفها عن نظامها وانتظامها، ونظرت إلى زينتها وتلألؤها وبهائها في السماء، لدلك ذلك على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم صنعته. فالله أقسم بها لما فيها من العجائب. أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله، كما جاء في الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز إلا بالله، لا يجوز الحلف إلا بالله. نعم. قوله تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذا تنبيه على عظم هذا القسم، ولا يتنبه لهذا إلا أهل العلم الذين يتدبرون في آيات الله الكونية. ثم ذكر سبحانه المقسم عليه وهو القرآن، فقال: إنه لقرآن كريم. من الكرم وهو الشرف والرفعة، فهو كريم في منزلته، عظيم في معناه، جليل في قدره، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، فهو أعظم الكلام. وفضل كلام الله على غيره كفضل الله على خلقه. قوله: في كتاب مكنون، يعني محفوظ. والمشهور أن المراد بالكتاب المكنون هنا اللوح المحفوظ، لأن الله كتبه في اللوح المحفوظ، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في صحائف الملائكة، ومكتوب في المصاحف التي في أيدي البشر، ومحفوظ في الصدور، فهو كلام الله بكل اعتبار. لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. وهذا فيه رد على المشركين الذين يزعمون أن القرآن مما تنزلت به الشياطين، وأنه من كلام الشياطين، والله بين أن الشياطين لا تقرب القرآن، كما قال سبحانه: إنهم عن السمع لمعزولون. السمع يعني الوحي. وهذا القرآن، نعم، إذا أكثر من قراءته في البيت لا تقربه الشياطين، أو في المجتمع، فإن الشياطين لا تستقر في مجتمع يقرأ فيه القرآن. لكن إذا خف قراءة القرآن والعمل به كثرت الشياطين والعياذ بالله. لا، ليس المشرك شركا أصغر كافرا، كل مشرك كافر. المراد كل مشرك يعني شرك أكبر فهو كافر كفر أكبر، وكل مشرك إذا يريد به الشرك المشرك الشرك الأصغر والأكبر فهو كفر دون كفر. أي نعم، ما في إشكال. أقول الحصة بالحصة. نعم، فواضح. أي نعم. قوله: تنزيل من رب العالمين، نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكما في الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه رأى النار ورأى أكثر أهلها الأغنياء والنساء. سئل: ما بال يعني لماذا النساء أكثر الأهل؟ قال: إن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير وتكفرن، فبين معنى تكفرن أن هنا يكفرن العشير وليس الكفر الأكبر. نعم، وكفر النعمة كفر دون كفر، كل معصية هي من شعب الكفر وإن لم تكن كفرا أكبر لكنها من شعب الكفر. نعم. وكما في الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم، يعني جبريل عليه السلام، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. صاحبكم يعني محمد، أما ذي قوة عند ذي العرش مكين فالمعني به جبريل. نعم. وهذا توثيق لسند القرآن، لأن رواته عن الله هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ربه عز وجل. هو طبعا هذا السند المتصل، لكن السند المنقطع عن جبريل عن اللوح المحفوظ، أو يعني عن محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في من كلامه، لكن غالبا الإجازات التي يحملها القراء يصلون بها إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم جبريل عن اللوح المحفوظ، ما يقولون عن الله. هذا سند منقطع، وهذا اخترعه الأشاعرة الذين ينكرون يعني أن الله تكلم بالقرآن وأن الله يسمع كلامه جبريل ويسمع كلامه يسمع بحرف وصوت، فبسبب هذه اللوثة العقدية يعني حرفوا وقالوا عن جبريل عن اللوح المحفوظ، قالوا إن جبريل إما إنه نقله من اللوح المحفوظ أو عبر بالقرآن عما في اللوح المحفوظ أو حكى ما في اللوح المحفوظ، وينكرون أن الله تكلم بالقرآن وسمعه جبرائيل عليه السلام ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. فالقرآن الله سبحانه وتعالى كتبه جملة في اللوح المحفوظ ثم أنزله إلى بيت العزة جملة ثم تكلم به سبحانه وتعالى منجما على 23 سنة، يسمعه جبرائيل وينزل به جبرائيل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي يعلمه صحابته وهكذا، يعني كل جيل يتعلم من الذي قبله حتى وصل إلينا متواترا، ولله الحمد والمنة. فسند أهل السنة والجماعة هو هذا، عن النبي عن جبريل عن الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وليس كما يقوله المشركون إنه من كلام الشياطين أو من كلام البشر أو من صحائف الأولين، فهو كلام الله حقيقة، وجبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام مبلغان عن الله تعالى. نعم. ولهذا قال في سورة الحق إنه لقول رسول كريم، ما قال لقول جبريل أو قول الملك، قال رسول، قول رسول كريم، وقول الرسول يعني الرسالة، قول الرسول يعني الرسالة، والرسول له مرسل، فجبريل رسول هو الملك الرسول، ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا في سورة نعم إنه لقول رسول كريم، في سورة الحاقة، ولهذا بعدها إنه لقول رسول كريم، وما هو شيطان، ها؟ ما هو بقول شيطان الرجيم، لا بقول شاعر، في سورة الحاقة، في سورة الحاقة بقول شاعر ولا بقول كاهن، لأن المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، والشاعر والكاهن من البشر، شوف كيف المقابلة. لكن في سورة المعني به جبريل يعني نفي أن يكون من كلام الشيطان، لأن الشيطان، نعم، الذي يقابل الشيطان الملك، هو الذي يطرد الشيطان. أي نعم. نعم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني جبريل عليه السلام، ناول قول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش المكين، يعني هنا نعم جبريل، لكن في الحاقة يعني محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا الآيات التي بعدها: وما هو بقول شاعر، شاعر من البشر، ولا قول كاهن، قليلا ما تذكر أيضا الكاهن من البشر، بل هو قول محمد وهو من البشر، لكنه صادق، ليس شاعرا في كل واد يهيم، وليس كاهنا يكذب، بل هو صادق عليه الصلاة والسلام، وهو رسول. وقول الرسول إنما هو الرسالة من المرسل سبحانه وتعالى. أما في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم، بعد ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني جبريل، وما صاحبكم بمجنون. نعم، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، يعني محمدا، يعني بالصاحب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فهو كلام. في آيات أخرى: وما تنزلت به الشياطين، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، يعني كذاب وأثيم، تنزل على الكهنة، تنزل على الشعراء. نعم، أما الصادق الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينزل عليه الشيطان. لهذا قالت خديجة لما جاء صلى الله عليه وسلم خائفا يرتجف فؤاده خشي أن الذي رأى شيطانا، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث. شوف، يعني استشهدت بسلوكه الشخصي: إنك لتصدق الحديث وتحمل الكل وتغيث الملهوف وكذا، عددت صفات كريمة من سلوكه الشخصي، فاستدلت على أن من كان هذا سلوكه ليس محلا لتنزل الشيطان. الشيطان يبتعد عن صاحب السلوك الحسن. قال: فهو كلام الله حقيقة، وجبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام مبلغان عن الله تعالى. نعم، كلام الله حقيقة بصوت نفسه وحرف نفسه، يعني الملائكة يسمعون كلام الله كجر سلسلة على صفوان، فالمشبه سمعهم بسمعهم، وليس المشبه المسموع بالمسموع، ليس المشبه كلام الله بجر السلسلة على الصفوان، وإنما المشبه والمشبه به سماعهم بسماعهم، سماعهم كلام الله كسماعهم جر السلسلة على الصفوان. أظن النقطة هذه ترى دقيقة ولا بد ننتبه لها، يعني ليس التشبيه تشبيه صفة الرحمن صفة الله بالمخلوق بالسلسلة، وإنما سماع الملائكة كلام الله سماعهم مخلوق، هو المشبه بسماعهم جر السلسلة على الصفوان. نعم، فهم يسمعون كلام الله بحرف وصوت، نعم، لكن ليس كلامه مثل كلام البشر، وليس صوته مثل صوت البشر جل وعلا. نعم. ثم قال: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني تكذبون به وتقولون هذا من كلام محمد أو من كلام فلان أو مما تنزلت به الشياطين التي تتنزل على الكهان أو ما أشبه ذلك من أقاويل باطلة، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، معناه أنكم تنسبون الأمطار إلى الأنواء. سمى الله ذلك كذبا وباطلا لأن الأمطار ليست من الأنواء، وإنما الأمطار من الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينزلها ويقدرها ويجعل فيها البركة والنماء، فهو الذي ينزلها سبحانه. وفي هذا الأثر الذي رواه ابن عباس مثل ما سبق الرد على الذين ينسبون الأمطار إلى الأنواء، وأن هذا كذب محض، حيث أقسم الله سبحانه وهو الصادق أن هذا كذب، فدل على بطلان الاستسقاء بالأنواء، وأنه يجب نسبة المطر إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى الأنواء، ومن نسبها إلى الأنواء فقد كفر بالله. متى نسمع كلام الله؟ إذا قرأ القرآن نسمع كلام الله مبلغا، لكن متى نسمع كلام الله بصوته بصوت نفسه؟ يوم القيامة. أحسنت. متى نرى الله؟ يوم القيامة. في الجنة. وأيضا في العرصات. أتعرفونه؟ فيأتيهم بالصفة التي يعرفونها. أي نعم. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. وسبب أننا في خلقتنا في هذه الدنيا للفناء، فلا يناسب أن يرى الفاني الباقي. ويوم القيامة تعاد خلقتنا للبقاء، فناسب أن يرى الباقي الباقي سبحانه وتعالى. يا أخوانا، هذه عقيدة. اللي عنده إشكال ولا تردد ما في باس أنه يعني يحاور، ربما يكون خفي عليه بعض التعبير أو الأسلوب أصبح يعني فيبين ويوضح، أصبح فيه غموض أو شيء من يعني مما يمر على السمع بدون تأمل. نعم، تم الباب. المحبة ذكرت ال... تم الباب. نعم، أحسنت. هذا تكملة للباب السابق. صلى الله عليك. الرؤية في العرصات، يعني رؤية الجنة أعلى من رؤية العرصات؟ نعم أعلى. نعم، رؤية العرصات كما وصفت رؤية تعريف ومعرفة وكذا، لكن رؤية الجنة رؤية نعيم لهم الحسنى وزيادة، وهو لذة النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، والشوق إلى لقائه. اللهم آمين. في شيء؟ في أسئلة؟ في عندكم شيء؟ عندك شيء؟ بسم الله. نعم يا شيخ، اقرب اقرب، انت بعيد شوي وتكتب، ما ادري ايش انت تكتب. اي نعم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم نعم نعم، يبتعد عن صاحب السلوك، ما ينزل على الصادق، ما ينزل على يعني صاحب السلوك الحسن الطيب مثل سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتنزل عليه الشيطان، انما يتنزل على كل افاك اثيم، على الافاك، على الاثيم، على المفتري. نعم، ينزل الشيطان. اي اربعه. الرابع اذا كان متعلق بحق الادمي. اي اذا كان متعلقا بحق ادمي فلا بد ان يستبيح من صاحب الحق أو يمكنه من الاستيفاء إذا أمكن يعني. أما إذا لا يتمكن فيدعو له حتى يرى أنه يدعو له ويحسن إليه، وإذا كان غيبة يثني عليه إذا خشي يعني من الفتنة في إخباره. لكن شروط التوبة أن يقطع، يعني يقلع عن الذنب ويندم على ما فات ويعزم ألا يعود في المستقبل. هذه شروط التوبة. متى تحققت هذه الشروط؟ إذا كان في المعصية فيما بينه وبين الله فإنها توبة صادقة ومقبولة. وإذا كان يتعلق بحق آدم فمع الشروط الثلاثة لا بد أن يتحلل من هذا الآدم أو يكافئه بما يعني يصل إلى مكافأته. في شيء هنا، هل الصلاة ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي؟ نعم نعم، أهل العلم يذكرون أن ذوات الأسباب مثل تحية المسجد ومثل صلاة الجنازة ومثل القضاء الفائتة صلاة القضاء أنها تصلى ولو في وقت النهي. لكن إذا كان وقت النهي متأكد عند طلوع الشمس أو غروبها فإن يعني في هذين الوقتين ينبغي أن يستزل، لأن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، وقد يعني المصلي في هذا الوقت يكون مشابها للذين يسجدون للشمس وعند غروبها كذلك، فرق يعني 5 دقائق يمكنه أن يقف إذا دخل المسجد، أو يمكنه أن يؤخر صلاة الجنازة وليس فيه يعني تفويت. وعلى كل حال تحية المسجد إذا كان بعد العصر مباشرة تصلى، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه من ذوات الأسباب. هل يجوز الأخذ من الحواجب إذا كانوا ملتفين؟ لا ما ينبغي. وش المحذور في كون الحواجب مقترنة؟ يعني إذا كان ما ينبغي، خاصة نعم لا المرأة وكذا. وأخذ الشعر من الرقب إيش تحت الإيش ما أدري وش، لكن كانوا يقول الشعر من الرقبة. لا الشعر من الرقبة ما في بس إنك تأخذ، لأن اللحية ما على لحيك، اللحية ما على لحيك، الشارب يجو يعني شارب يعني يجب حفه، يجب يعني جزه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أرخوا اللحى وأحفوا الشوارب. فإذا قلنا الأمر للوجوب نعم فيجب، ما أن يطيل الشارب ويحلق اللحية فهذا سأل الله العفو والعافية خالف مخالفتين، مخالفة في إطالته الشارب ومخالفة في حلقه لحيته. نسأل الله السلامة. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. باقي حوالي الأذان 9 دقائق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. هو 40 صلاة ولا 40 يوم اخواننا؟ الذي في المسجد النبوي ضعيف، والذي في المسجد العادي 40 يوما لا تفوت تكبيرة الإحرام، كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، هذا صحيح. وإذا صح في المسجد العادي فصحته في المسجد النبوي من باب أولى، لكن بعض أهل العلم أو يعني حديث 40 صلاة في المسجد النبوي ضعف. أي نعم حياك الله. فدية، أقول فدية جبران تجبر النقص، يعني ما دام تركت التقصير ناسية أو متعمدة فعليها فدية، إن كانت متعمدة عليها الإثم يعني تأثم وتتوب مع الفدية، وإن كانت غير متعمدة فلا إثم عليها ولكن يجب عليها البديل وهو الفدية، من ترك شيئا من نسكه جبره بدم. هي على مساكين مكة، كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم، هذه قاعدة. ما تستطيع لقلة مال تبعث مع المعتمرين من يشتري لها فدية ويوزع نيابة عنها. أي نعم. لكن إذا لم تستطع لقلة فتصوم 10 أيام. نعم يا شيخ. أي ما زاد على القبضة أخذ ما زاد على القبضة؟ لا، إذا وصلت لحيتك القبضة اي نعم في واحد يسألي انت مرخص لك على كل حال. شوف الحنابلة يعني بعضهم يرى انهم يجوز اخذ ما زاد على القبضة, وابن عمر يعني ورد عنه عن ابي هريرة وعن عمر رضي الله عنهم يعني في حال النسك انهم ان ابن عمر يأخذ من طولها ومن عرضها. وسماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرد على الصابوني لأن الصابوني يحتج بهذا بحديث بفعل ابن عمر على تهذيب اللحية وتشريبها وتزيينها كما يقول. فالشيخ عبد العزيز بن باز يرد عليه ويقول الحجة برواية ابن عمر لا برأيه, لأن ابن عمر يروي قول الرسول صلى الله عليه وسلم أرخوا اللحى أرجو اللحى. أي نعم, فيقول الحجة بروايته لا برأيه, لكن المسألة فقهية, المسألة يعني مسألة ما زاد على القبضة هل يؤخذ أو لا يؤخذ مسألة يعني فقهية. فبعض فقهاء الحنابلة يرون جواز أخذ ما زاد على القبضة, ولهذا يعني قل أن تجد فقيها حنبلي لحيته طويلة يعني طويلة إلى أزود من القبضة. ها كيف؟ وين منه؟ لا أنا ما أقول له ياخذ ما زاد على القبضة, أنا أعطيتك الماء واشرب. أما هو إذا حب أنه يعني يرسلها ويرى أن يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على الإطلاق ولا يتحقق الإرخاء إلا بعدم لمسها, هذا أيضا منحة من مناحي الفقه. لكن بعضهم يرى أن الإرخاء والإرجاء يتحقق بما يعني وافى القبضة, والله أعلم. نعم تفضل. نعم يا شيخ. ها ايه الشعر اللي يخرج من الاذن يجوز اخذه. نعم ما هو من اللحية, اللحية ما على لحييك, ولهذا اللي على الوجنة اللي فوق نعم واللي تحت الحلق هذا ليس من اللحية. اي ها نعم الرقبة ايه يؤخذ ما نعم. كل شعر الجسم يعني يجوز إذا كان هناك حاجة ما عدا اللحية. نعم بل إنه يجب حلق العانة ويجب نتف الأبط عند نعم هل صحيح؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. لا ما نقول إنه نهى, لكن فيه مقولة يعني إنه الزواج من الأقارب سبب ليعني سبب ل يعني ها لأن يكون ضعيفا, يعني يكون النسل ضعيفا. أغربوا ولا تضبوا. أي نعم يعني شيء مجرب أو شيء ممارس وليس حتما, قد يبعد ويكون أولاده أيضا ضعاف البنية, وقد يتزوج في أقاربه ولا يكون أولاده ضعاف البنية. أي نعم لكن ما أعرف أنه فيه يعني نهي. أحسنت, زوج علي بن أبي طالب. أي نعم وهو تزوج من بناته, الله باح له أن يتزوج من بنات عمه أي نعم وأخواله وخالاته وعماته. أي نعم نعم شيخ. العلم يطلب أينما كان, الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها. هنا يقول هل في فضيلة لطلب العلم في المسجد النبوي؟ نعم إذا تحقق في المسجد النبوي دروس, إذا تحقق في المسجد النبوي دروس, والحمد لله المسجد النبوي يعني لا يخلو لا يخلو إلى يوم القيامة, لأنه يعني إذا كان الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها, فلأن يأرز إلى المسجد النبوي يعني هو الأصل, المسجد النبوي هو منطلق العلم ومنطلق الدعوة وهو الجامعة الأولى. فإذا وأنا أظن أن في حديث نعم لا بل لا, لا أظن بل يعني أعلم أن فيه حديث أن من غدا إلى المسجد فتعلم آية خير له من ناقة من كومة وآيتين من كوماوين وعدد آيات من أعدادهن من الإبل إذا غدا إلى المسجد النبوي, المراد به المسجد النبوي والسكينة في المسجد النبوي, فهو في الحقيقة يعني مكان صالح لطلب العلم ولرسوخ المعلومات, والله أعلم. هذا شيء مجرب. وفي حديث آخر نعم من غدا إلى المسجد يعني يريد صلاة أو علما أنه موعود بالثواب, علق فهد يذكر نصه. من أتى مسجدي من أتى هذا المسجد يريد علما كالمجاهد في سبيل الله. أي نعم, ونحصل الجواب إن شاء الله. نعم في شيء التوحيد لا إله إلا الله. نعم أي وأسماء الصفات هو حديث التصوير الذين يضاهئون بخلق الله, يعني لابد من العلة. فإذا كان وقالوا إنه من باب تحريم الوسائل, إذا كان وسيلة إلى المحرم فهو محرم, وإذا كان ليس وسيلة إلى محرم بل وسيلة إلى ضبط شخصية أو إلى الدعوة كما هو الشأن الآن في نقل الصلاة من المسجد النبوي ومن المسجد الحرام ونقل شعائر الحج في عرفة وفي غيرها, يراها العالم كلهم عبر القنوات, هذا خير, هذا فيه دعوة, منبر من منابر الدعوة, يسر المسلمين ويغيظ الكافرين. فعلى كل حال, لكن إذا كان التصوير يكون وسيلة لتعظيم هذه الصورة أو تعظم هذه الصورة لغير سبب, يعني أصلا تعظيم الصورة وسيلة من وسائل الشرك, إنما إذا كان حبس يعني بالكاميرا حبس لحالة الصورة أو حبس لحالة فقط لأجل ضبط الشخصية, هذا مرخص فيه. نعم وشوله المعالم ليش؟ للذكرى للذكرى ايه يبغاها للذكرى. طيب المقصد هذا باطل, المقصد باطل, لأن الذكرى يغنيك الله عز وجل بالقرآن ذي الذكر. إذا أردت أن تحفظ ذاكرتك فاحفظ القرآن, وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. كونك بالمعالم وتقول أنا رحت للمدينة وهذه صورته حتى يسمونك زائر ويحترمونك, أو يسمون الحاج حاج يضع الصور ويضع المشاهد التي مر بها, تحتفظ بها لنفسك تتذكر وتتذكر أشياء قد فاتت, لماذا لا تعمل أشياء مستقبلة؟ ولهذا شوف الحين يكون حي يكون ميت, هذا داخل. أي نعم, دا إذا كنت تعظمها, إذا كنت تخرجها وتعظمها. أي نعم. أما إذا كانت وسيلة للمعرفة, ربما فيه معالم أو مشاهد يعني تتذكر فيها تاريخ هذه المشاهد أو علم كنت نسيته, فبهذه يعني صور الأشجار وصور الأودية وصور الأماكن تتذكر يعني ما جرى فيها من معارك, فهذا من باب طلب العلم. يعني قد يتعلم الآن عن طريق الصور. لا, الأشخاص ينبغي أن يتحاشى هذا خشية من أن يكون ذريعة إلى التعظيم. نعم. لا ليس له ذلك، لازم يسوي بينهم. أي ولو أنفق، ولو أنفق على الكبير، أنفق على الكبير في وقته، الآن سيعطي الصغير نحلة أو عطية فيعطي أيضا الكبير مثلها. إذا لم أقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ينتظر حتى يكبر الصغير ويعطيه شوي شوي مثل ما يعطي الكبير إن كان له عمر، لكنه سيعطي في الحال منجز، فإذا أنجز في الحال عطية فلا بد أن يساوي الآخر. نعم نعم يا شيخ. يعني الجواز يجوز، أقول الجواز يجوز، لكن سورة الإخلاص وإن كانت تعدل فيه يكرر، يعني إذا ما يحفظ غير هذه السورة لماذا يكرر؟ ها يكرر ها؟ على كل حال هو يجوز، الصلاة صحيحة. نعم نعم. عليكم السلام ورحمة الله. لا لا ما يصلح هذا، ما يصلح يعني هذا التصوير اللي يحصل في محافل العرس، ربما تكون سبب إشكال وسبب يعني سبب نفره وسبب تفرق بين الناس هذه الصور. لا ما يصلح هذا، ما يصلح الطرب والطبول والغناء. اي نعم ما تصلح، هو المباح دف بدون صوت، اي او لا دف يعني دف ما يكون يعني مقفل من الجهتين. ها ما أدري والله وش قال له، لكن أي نعم الله سيسألون عنها، أقول سيسأل عنها من أين اكتسب وفيما أنفقه، الله المستعان. نعم ما عندي واحد من عيالك محتاج. أي هو لابد أن تسوي بين الأولاد، أقول لابد أن تسوي بين الأولاد، يعني إذا أسكنت شخصا أي نعم فتسكن الآخرين أو تقدر الأجرة وتعطي الآخرين، وله من المروءة أنك تأخذ أجرة على ولدك إذا كان لجأ إليك وسكن عندك، تدخر هذا المال لمن؟ الله المستعان. لكن لا بد من التسوية بين البنات والأولاد. نعم والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.